واحد. فعد الكوفيون والمكيون وجماعة من الصحابة والتابعين بسم الله الرحمن الرحيم آية، وتركوا أنعمت عليهم. اثنان، وعد الشاميون والبصريون أنعمت عليهم آية. اثنان، سورة البقرة وآياتها 286. 285 آية في عد الشامي والمكي والمدني، وست في عد الكوفي، وسبع في عد البصري وعطاء ابن يسار، واختلافها في 11 آية. واحد، عد الكوفي ألف لام آية، هامش بعض الآية رقم 10 كما هي في المصحف الآية 2، ولهم عذاب أليم من الآية 10، انتهى الهامش. اثنان، وعد أي الكوفي ولهم عذاب أليم آية، وترك إنما نحن مصلحون، هامش رأس الآية 11، انتهى. ثلاثة، وعد الكوفي والمكي والمدنيان والبصري إنما نحن مصلحون آية. أربعة، وعد البصري أن يدخلوها إلا خائفين آية، هامش بعض الآيات 14 بعد 100، انتهى. خمسة، وعد الشامي والبصري واتقوني يا أولي الألباب آية، هامش رأس الآية 97، انتهى الهامش. ولم ينقل إلا عن الشاميين خلاف في هذا. ستة، وعد الكوفي والشامي والمكي والمدني الأول والبصري وما له في الآخرة من خلاق آية، هامش رأس الآية 200، انتهى. سبعة، وعد المكي والمدني الأول ويسألونك ماذا ينفقون آية، هامش بعض الآية 19 بعد 200، انتهى. ثمانية، وعد المكي والشامي والكوفي والمدني الأخير يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 19 بعد 200 آية، هامش رأس الآية 19 بعد 200، وقد جاءت مكررة كذلك في رأس الآية 66 بعد 200، وكلتاهما بعد 200، والأولى هي موضع الخلاف بناء على اعتبار ويسألونك ماذا ينفقون آية، وهي التي بعد 200 مباشرة، انتهى الهامش. وعد البصري أن تقولوا قولا معروفا آية، وتركها المكي والمدني الأول، هامش وهي بعض الآية 35 بعد 200 من سورة البقرة، انتهى الهامش. عشرة، وعد المكي والمدني الأخير والبصري الحي القيوم آية، هامش بعض آية الكرسي رقم 55 بعد 200، انتهى. حادي عشر، وعد المدني الأول يخرجهم من الظلمات إلى النور آية، هامش بعض الآية 57 بعد 200، انتهى. ثلاثة، سورة آل عمران وآياتها 200 نزلت بعد الأنفال، 100 آية بلا خلاف في جملتها، إلا ما حكى بعض الرواه أنها تنقص آية على عدد أهل الشام، قال لأنهم لم يعدوا حتى تنفقوا مما تحبون آية، هامش وهي صدر الآية رقم 92، انتهى الهامش. والأول أصح، واختلفوا في سبع آيات. واحد، فعد الكوفي ألف لام آية حاشية، وهي الآية الأولى في المصحف من سورة آل عمران، انتهى. اثنان، وعد الكوفي والبصري وأنزل الفرقان آية حاشية، وهي بعض الآية رقم أربعة، انتهت الحاشية. ثلاثة، وعد الكوفي ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل آية هامش، وهي الآية الثامنة والأربعون في المصحف، انتهى. أربعة، وعد البصري ورسولا إلى بني إسرائيل آية حاشية، بينما هي صدر الآية التاسعة والأربعين في المصحف، انتهى. خمسة، وعد الشامي والمكي والمدني الأول ومن المدني الأخير شيبة ونافع، حتى تنفقوا مما تحبون آية حاشية، وهي صدر الآية الثانية والتسعين، انتهى. ستة، وعد أبو جعفر وحدة من أهل المدينة وتابعه الشامي مقام إبراهيم هامش، وهي بعض الآية السابعة والتسعين، ولم يبين السابع من مواضع الخلاف، انتهى. فعدها آية. أربعة، سورة النساء وآياتها 76، نزلت بعد الممتحنة. 175 آية في عد المكي والمدنيين والبصري وعطاء ابن يسار، وست في عد الكوفي، وسبع في عد الشامي. اختلافها في آيتين. واحد، عد الكوفي والشامي أن تضلوا السبيل آية هامش، وهي خاتمة الآية الرابعة والأربعين، انتهى. اثنان، وعد الشامي وحده فيعذبهم عذابا أليما عند آخرها آية هامش، وهي بعض الآية الثالثة والسبعين والمئة، وتكملتها ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، انتهى الهامش. خمسة، سورة المائدة وآياتها 120، نزلت بعد الفتح. 120 آية في عد الكوفي، 22 في عد الشامي والمكي والمدني، 3 في عد البصري وعطاء ابن يسار. اختلافها 3 آيات. 1، عد الشامي والمكي والمدنيان والبصري أوفوا بالعقود آية هامش، بعض الآية الأولى، انتهى. 2، وعدوا أيضا ويعفو عن كثير آية هامش، بعض الآية الخامسة عشرة، انتهى الهامش. 3، وعد البصري وحده فإنكم غالبون آية هامش، بعض الآية الثالثة والعشرين، انتهى الهامش. 6، سورة الأنعام وآياتها 65، نزلت بعد الحجر. 165 في عدد الكوفي، 6 في عدد الشامي والبصري وعطاء، 7 في عدد المكي والمدني. اختلافها 4 آيات. 1، عد المكي والمدنيان وجعل الظلمات والنور آية، واختلف عن المدني الأول في قوله من طين، فروى أنهم كانوا يعدونها آية، فمن عدها آية لم يعد وجعل الظلمات والنور آية. هامش: وجعل الظلمات والنور هي بعض الآية رقم واحد، ومن طين بعض الآية رقم اثنين. انتهى الهامش. اثنان: وعد الكوفي قل لست عليكم بوكيل آية. هامش: وهي رأس الآية 66. انتهى. ثلاثة: وعد الشامي والمكي والمدنيان والبصري ويوم يقول كن فيكون آية. هامش: وهي بعض الآية 93. انتهى. أربعة: وعد أيضا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم آية. وترك الكوفي هاتين الآيتين. هامش: وهي صدر الآية 61 بعد 100. وانتهى الهامش. سبعة: سورة الأعراف وآياتها 6 بعد 200 نزلت بعد صاد. 205 آيات في عد الشامي والبصري وعطاء، وست في عد الكوفي والمكي والمدنيين، اختلافها 5 آيات. واشد: عد الكوفي ألف لام ميم صاد آية. هامش: وهي الآية الأولى. انتهى. اثنان: وعد الشامي والبصري ودعوه مخلصين له الدين آية. هامش: وهي بعض الآية رقم 29. انتهى. ثلاثة: وعد أي الشامي والبصري كما بدأكم تعودون آية. هامش: وهي رأس الآية 29. انتهى. أربعة: وعد المكي والمدنيان فآتهم عذابا ضعفا من النار. هامش: وهي بعض الآية رقم 38. انتهى. عدها المكي والمدنيان آية. خمسة: وعد المكي والمدنيان وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل آية. هامش: وهي بعض الآية رقم 37. انتهى الهامش. ثمانية: سورة الأنفال وآياتها 75 نزلت بعد البقرة. 75 آية في عد الكوفي، وست في عد المكي والمدنيين والبصري وعطاء، وسبع في عد الشامي، اختلافها 3 آيات. واحد: عد الشامي والبصري ثم يغلبون. هامش: وهي بعض الآية رقم 36. انتهى الهامش. عداها آية. اثنان: وعد الشامي والمكي والمدنيان والبصري ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا آية. هامش: وهي بعض الآية 42. انتهى. ثلاثة: وعد الشامي والكوفي والمدنيان هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين آية. هامش: وهي رأس الآية 62. انتهى. تسعة: سورة التوبة وآياتها 29 نزلت بعد المائدة. 129 آية في عد الكوفي، و30 في عد الشامي والمكي والمدنيين والبصري وعطاء، اختلافها 3 آيات. واحد: عد البصري أن الله بريء المشركين آية. كذا ذكره ابن شيطة وهو عجيب. هامش وهي بعض الآية الثالثة انتهى. اثنان وعد الشامي إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما آية. حاشية وهي صدر الآية 39 انتهت الحاشية. ثلاثة وعد المكي والمدنيان ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود آية. هامش وهي صدر الآية 70 انتهى الهامش. عشرة سورة يونس وآياتها 90 نزلت بعد الإسراء. 109 آيات في عد الكوفي والمكي والمدنيين والبصري وعطاء، وعشر في عد الشامي. اختلافها 3 واحد عد الشامي وحده دعوا الله مخلصين له الدين آية. هامش وهي بعض الآية 22 انتهى الهامش. اثنان وعد الكوفي والمكي والمدنيان والبصري لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين آية، ولم يعدها الشامي. هامش وهي رأس الآية 22 انتهى. ثلاثة وعد الشامي وحده وشفاء لما في الصدور آية. هامش وهي بعض الآية 57 انتهى. حادي عشر سورة هود عليه السلام وآياتها 23 نزلت بعد سورة يونس. 121 آية في عدد المكي والمدني الأخير والبصري وعطاء، 22 في عد المدني الأول والشامي سوى أهل حمص، وعدت 20 في عد الكوفي وأهل حمص. اختلافها 7 واحد عد الكوفي واشهدوا أني بريء مما تشركون آية. هامش وهي رأس الآية 54 انتهى الهامش. اثنان وعد الشامي والمكي والكوفي والمدنيان يجادلنا في قوم لوط آية، وتركها البصري. هامش وهي رأس الآية 74 انتهى الهامش. ثلاثة وعد الكوفي والمدني الأخير حجارة من سجيل آية، وترك منضود. هامش وهي بعض الآية 82 انتهى الهامش. أربعة وعد الشامي والكوفي والمدني الأول والبصري منضود آية، هامش وهي رأس الآية 82 انتهى الهامش. خمسة وعد المكي والمدنيان بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين آية، هامش وهي بعض الآية 86 انتهى. ستة وعد الشامي والكوفي والبصري اعملوا على مكانتكم إنا عاملون آية، هامش وهي رأس الآية 21 بعد 100 وانتهى الهامش. ثاني عشر: سورة يوسف عليه السلام وآياتها 11 و100، نزلت بعد سورة هود. 111 آية عند الجميع بلا خلاف منهم في شيء منها. 13: سورة الرعد وآياتها 43، نزلت بعد سورة محمد. هامش: ليس في الأصل بيان عنها. انتهى الهامش. 14: سورة إبراهيم عليه السلام وآياتها 52، نزلت بعد سورة نوح. 51 آية في عبد البصري وعطاء، 52 في عبد الكوفي، 54 في عبد المكي والمدنيين وأهل حمص، 55 في عبد الشامي سوى أهل حمص. اختلافها 7 آيات: 1. عد الشامي والمكي والمدنيان لتخرج الناس من الظلمات إلى النور آية. هامش: وهي بعض الآية الأولى. انتهى الهامش. 2. وعدوا أيضا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور آية. هامش: وهي بعض الآية الخامسة. انتهى الهامش. 3. وعد المكي والمدنيان والبصري: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود آية. هامش: وهي صدر الآية التاسعة. انتهى. 4. وعد الشامي والكوفي والمدني الأول: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد آية. هامش: وهي رأس الآية التاسعة عشرة. انتهى. 5. وعد الشامي والكوفي والمدني الأخير والبصري وفرعها في السماء آية. هامش: وهي رأس الآية الرابعة والعشرين. انتهى. 6. وعد الشامي والكوفي: وسخر لكم الليل والنهار آية. هامش: وهي رأس الآية 33. انتهى الهامش. 7. وعد الشامي وحده: عما يعمل الظالمون آية. هامش: وهي بعض الآية 42. انتهى الهامش. 15: سورة الحجر وآياتها 99، نزلت بعد سورة يوسف. 99 آية في عد الجميع بلا خلاف في شيء منها. 16: سورة النحل وآياتها 28، نزلت بعد سورة الكهف. 128 آية في عد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها. 17: سورة بني إسرائيل الإسراء وآياتها 111، نزلت بعد القصص. 110 آيات في عد الشامي والمكي والمدنيين والبصري وعطاء، و11 آية في عد الكوفي. اختلافها آية واحدة: 1. عد الكوفي وحده: يخرون للأذقان سجدا آية. هامش: وهي رأس الآية 107. انتهى الهامش. 18: سورة الكهف وآياتها 10 و100 نزلت بعد الغاشية. 105 آيات في عد المكي والمدنيين، 7 في عد الشامي، 10 في عد الكوفي، 11 و100 في عد البصري وعطاء، وخلافها 11 آية. 1 في عد الكوفي والمكي والمدنيين والبصري وزدناهم هدى آية هامش، وهي رأس الآية 13، انتهى. وتركها الشامي. 2 وعد المدني الأخير ما يعلمهم إلا قليل آية، وترك إني فاعل ذلك غدا هامش. ما يعلمهم إلا قليل بعض الآية 28، وإني فاعل ذلك غدا رأس الآية 23، انتهى الهامش. 3 وعد الشامي والكوفي والمدني الأول والمكي والبصري إني فاعل ذلك غدا آية. 4 وعد الشامي والمكي ورواية عن الكوفي والمدني الأخير والبصري وجعلنا بينهما زرعا آية حاشية، وهي رأس الآية 38، انتهى. 5 وعد الشامي والكوفي والمدني الأول والبصري ما أظن أن تبيد هذه أبدا آية حاشية، وهي رأس الآية 35، انتهى. وفي رواية أن الشامية لم يعدها، والصحيح أنه كان يعدها. 6 وعد الكوفي والبصري فأتبع سببا آية هامش، وهي الآية 85، انتهى. 7 وعد الشامي والمكي والمدني الأول والبصري ووجد عندها قوما آية هامش، وهي بعض الآية 86، انتهى. 8 وعد الكوفي والبصري قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا آية، وتركها الحجازي هامش، وهي الآية 300، وانتهى الهامش. انتهى الشريط 5، وللكتاب بقية على الشريط التالي.